الآيات السابقة. نعم. ما كان للنبي أن ما كان نعم. الإمام أحمد حدثنا علي بن هشام. لا حتى أتابعك الله يعافيك. ما كان لنبي أن يكون له أسرى. قال الإمام أحمد نعم حدثنا. حدثنا عندنا علي بن هاشم. علي بن عاصم. علي بن عاصم في المسلم. إيه في المسلم هي صحيحة. علي بن عاصم عندي نعم. و في موضع ثاني أحسنت بارك الله فيك. ده يقولون إنهم قابلوا هذه النسخة خمسة. الله المستعان. وزارة الشؤون الإسلامية عندهم طبعة جديدة لكن ما أدري 15 مجلد. حاول أن أقول حاول أن تحصل على إن شاء الله يمكننا محققة ما دام 15. الأخ جزاه الله خير يقول أحبك في الله أحبه الله الذي أحبنا فيه وغفر لنا ولكم جميعا وجعلنا من المتحابين في جلاله. كفارة اليمين هل هي إطعام 10 مساكين؟ إذا لم تجد تعتق رقبة تطعم 10 مساكين أو تكسوهم، و إذا لم تجد تصوم 3 أيام. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.